الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في درس التوحيد وبحثنا اليوم إن شاء الله في معنى التوحيد في العبادة أو التوحيد والشرك، وهذا الموضوع مهم جدا، لأن بعض الناس يظن أن ممارسات أتباع أهل البيت سلام الله عليهم في زيارة قبور أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وطلب البركة وقضاء الحوائج منهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنهم وسيلة لقضاء الحوائج، يعتبر ذلك شركا. والواقع هو لم يفهم معنى العبادة والتوحيد، ولذلك وقع في هذا الالتباس، ظن أن كل طلب يعد شركا أو كل خضوع يعد شركا. لذلك كان من الضروري أن نبحث بالتفصيل معنى التوحيد في العبادة، وكيف نميز ما هو شرك مما هو غير شرك. دوافع الشرك في الجاهلية والتي يذكرها القرآن الكريم في بعض الآيات متعددة. حتى قبل الإسلام كان بعضهم يؤمن بآلهة ثلاثة، لأنهم يعتقدون أولا بتعدد الآلهة، يرون أن إله الخير وهو الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن لا حسب ظنهم أنه كيف توجد هذه الشرور في العالم، فلا بد أن يكون إلها آخر للشر، ولذلك صاروا الثانوية، يؤمنون بإله خير وإله شر، كأن إله الشر غير إله الخير، يؤمنون بتعدد الآلهة لحل هذا الإشكال حسب زعمهم. وأيضا الهنود القدامى كانوا يقولون، أو البوذيين كانوا يقولون بوجود آلهة ثلاثة، هم براهما وهو الإله الموجد الذي أوجد الخلق يسمى براهما، وفيشنو وهو الإله الحافظ المبقي الذي يحفظ الكون ويبقي الكون على ما هو، وسيفا وهو الإله المغني، لأن الغنى والرزق يأتي من سيفا. هذا حسب زعمهم، وكان اعتقادهم بتعدد الخالق في التثليث هو لوجود هذه الآلهة الثلاثة. الفارسيين أو عبدة النار كانوا يؤمنون بأهورا مزدا وأهريما، أو يزدان وأهريما، يزدان إله الخير وأهريما إله الشر، هؤلاء كانوا يؤمنون بإلهين. يعني فهذه من دواعي الشرك هو الظن بتعدد الآلهة. الموضوع الثاني هو توهم اعتقاد ابتعاد الخالق عن المخلوق، لماذا يعبدون إلها آخر؟ يظن أن الخالق بعيد وهذه الأصنام مثلا هي قريبة، ولذلك يعبدون ما هو قريب. قل الله بعيد في السماء لا يصل إلينا، ولذلك يعبدون القديسين أو الملائكة. القرآن الكريم يرد على ذلك، يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما في سورة قاف الآية 16، أو في سورة الزمر آية 36، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فالله سبحانه وتعالى يكفي عباده ولا يحتاج العبد إلى أن يتوهم أن الخالق بعيد ويحتاج إلى أن يعبد الملائكة أو القديسين أو غير ذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى يبين قربه للناس، كما في قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، في سورة آل عمران آية 29. فالله إذن قريب من البشر، وما كانوا يظنون أنهم يجب أن يعبدوا من هو قريب وأن الله بعيد ليس بصحيح، وإنما من أوهام الشيطان للناس في الجاهلية. الموضوع الثالث من أسباب ودوافع الشرك هو تفويض التدبير إلى صغار الآلهة، كأنه كانوا يظنون أن الله فوض الأمر والتدبير الخلق إلى آلهة صغار، ومالك إله كبير وآلهة صغار حسب زعمهم. ولذلك كان بعضهم يظن أن هناك إله البحر فيعبدونه يتقربون إليه لكي لا يهيج البحر عليهم، إله المطر يعبدونه لكي ينزل المطر ويستفيدوا منه، وبعضهم إله الحب وكانوا يظنون أن هناك إله مستقل. عرب الجاهلية كانت عندهم أصنام مختلفة، ولكل صنم كانوا يظنون أن له خاصية معينة، فإذا في ظنهم أن الله فوض التدبير والربوبية إلى آلهة صغار، ولذلك بدأوا يعبدون آلهة صغار، سأما الآلهة من الملائكة أو من الجن أو من الكواكب أو من غيرهم. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم في ذلك، يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، في سورة الأعراف آية 54. فالله خلق الكون بما فيه وله أمر تدبيره واستمراره، فألا له الخلق والأمر. وفي آية أخرى الله يجعل في سورة استفهام، قل من يرزقكم في السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لو سألناهم من يقوم بهذه الأمور، الرزق في السماء والأرض أو من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت والميت من الحي، فلا يمكن أن نقول أن الآلهة الصغار كما يدعي عبدة الأوثان هي التي تقوم بذلك، يقولون الله. ولذلك يجيب القرآن قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. إذا كنتم تعرفون أن الله هو الذي يدبر الأمر في السماء والأرض فلماذا تعبدون غيره؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون، في سورة يونس آية 31 إلى 32. فإذن كانت هنالك دواعي للشرك ما قبل الإسلام على ظنهم، وكانت هذه من جملة الدواعي التي ذكرت. نأتي بالقسم الثاني من البحث إلى معنى العبادة في اللغة، لنعرف ما هي العبادة، ولنرى أن بعض الممارسات هل تعتبر عبادة أم لا تعتبر عبادة. إذا عرفنا أن هذه الممارسة هي ليست بعبادة أو عبادة، نستطيع أن نقول أنها في إيمان توحيد أو هنالك شرك. العبادة لغويا تعني الخضوع والتذلل والطاعة والاحترام والتعظيم والتكريم وما شاكل من معاني متقاربة، فلها في قواميس اللغة العربية هذه المعاني المتعددة، الخضوع والتكريم والطاعة والتذلل والاحترام والتعظيم، كل ذلك يطلق عليه عبادة. ولكن هل هذا التعريف هو كافي لأن نطلق عليه العبادة؟ يعني هل لو عظمنا أي إنسان يعتبر عبادة؟ لا طبعا، هذا التعريف اللغوي هو بالمعنى الأعم وليس دقيقا، لأن الولد يخضع أمام والده ويحترم والده، فهل معناته يعبد والده؟ طبعا ليس كذلك. التلميذ يحترم أستاذه ويخضع لأستاذه ويسمع كلام أستاذه، فهل معناته أن التلميذ يعبد أستاذه؟ لا. الجندي أيضا يحترم الضابط والرئيس ويخضع له ويأتمر بأوامره، فهل معناه أنه يعبده؟ لا. فإذن المعنى العام لا يصح أن نطلق عليه في قسم العقيدة أنه عبادة. هذا معنى لغوي، ليس كل تعظيم ولا كل احترام ولا كل خضوع يعتبر عبادة. والدليل على أنه ليس كل تعظيم عبادة من القرآن الكريم، ما أقول من اللغة ولا من ممارساتنا في المجتمع. أولا، سجود الملائكة لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا، والسجود هو منتهى الخضوع والخشوع والاحترام والتقدير. ماكو احترام أكثر من مرحلة السجود، ممكن الإنسان ينحني، ممكن أن يركع، وأكثر مرحلة من مراحل الاحترام والتقدير والتذلل والخضوع هي مرحلة السجود، وهو أشد أنواع العبادة إن كان عبادة. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يعتبره عبادة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلا يصح أن يأمر الله الملائكة بالشرك والكفر، يقول لهم اكفروا فاسجدوا لغيري. إذا كان السجود بمعنى عبادة طبعا لا يصح هذا المعنى وهذا التفسير. فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود والخضوع لآدم واحترام آدم، ولكن هذا الخضوع ليس خضوعا عباديا. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كما في سورة البقرة آية 34، أو أسجد لمن خلقت طينا على لسان إبليس، أن أمر بالسجود فلم يسجد. فإذن ليس كل حتى السجود الذي هو منتهى الخضوع لا يعد عبادة. سنأتي بعد ذلك للتعريف الدقيق للعبادة، ولكن لا نريد أن ننفي ما يدعى أنه عبادة من هذه التصورات. الموضوع الثاني من القرآن الكريم في قضية يوسف عليه السلام، أبوي يوسف وأخوته خروا سجدا ليوسف عليه السلام، ورفع أبوي على العرش وخروا سجدا. فإذن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر أن النبي من الأنبياء وهو يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، ولم يعتبر ذلك السجود عبادة، ولا كيف للنبي أن يقبل أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا دليل أنه ليس كل خضوع حتى لو وصل إلى حد السجود يعتبر عبادة. كيف نفرق بين السجود بمعنى العبادة وغير العبادة، هذا ما سنأتي عليه. الموضوع الثالث من القرآن هو الخضوع للوالدين، يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في سورة الإسراء آية 24. فهذا كناية عن الخضوع الشديد، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني منتهى الخضوع للوالدين، وقد أمر القرآن الكريم بذلك. ولو كان منتهى الخضوع يعد عبادة ما كان الله يأمر بأن يخضع الإنسان لوالديه بمعنى أن يعبدهما، الله لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالكفر. وأكثر من ذلك الطواف والسعي حول الحجر والجبل، والكعبة هي من الحجر، وأيضا السعي بين الصفا والمروة بين جبلين، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أو إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، في سورة البقرة آية 158. هذا الطواف والسعي هو أيضا خضوع احترام تقدير لهذا المكان، بحيث نطوف حوله، هذا نوع من الاحترام ومن التقدير. ولكن القرآن الكريم لا يعد ذلك عبادة للكعبة ولا عبادة للصفا والمروة، وإن كان هو احتراما وخضوعا واعترافا بمقامهما وتعظيما لهما. إذن كما قلنا ليس كل تعظيم واحترام وخضوع يعد عبادة، هذا احترام وتعظيم ولكنه أيضا ليس بعبادة. والخامس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله جعل خصوصية لمقام إبراهيم بحيث تكون صلاة الطواف عند مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم. وهذه الخصوصية طبعا تعني الاحترام لهذا المقام لأن الله جعل له خصوصية بحيث أن الذي يذهب إلى الحج أو يعتمر بعد أن يطوف يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. فلو كان هذا المقام لا أثر له أو أن الاحترام له بمعنى العبادة الله ما كان يأمر بميزة، كان يقول صلي أينما شئت من الأرض ولا يقول صلي خلف مقام إبراهيم. والسادس من الأمور في القرآن الكريم عموم التذلل للمؤمنين والتعزز أو العزة على الكافرين. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في سورة المائدة آية 54. فإذن الذلة إنسان يكون ذليل لأخيه المؤمن لا يكون متكبر ولا مغرور مقابل أخيه المؤمن، وإنما يكون لينا طريا خاضعا وذليلا أمام أخيه المؤمن ليقضي له حوائجه ويستجيب لأمره ويحترمه ويقدره ويسمع كلامه ويقضي حاجته. هذه من شروط الأخوة الإيمانية، ولا أحد يقول أن ذلك عبادة. والقرآن الكريم يمدح المؤمن أنه ذليل في مقابل أخيه المؤمن وإن كان عزيزا وقويا وصلبا مقابل الكافرين. فإذا نستنتج من هذا أنه ليس كل خضوع ولا سجود ولا احترام ولا تذلل يعد عبادة كما يظنون. هنالك كثير من أنواع الخضوع والتذلل بل حتى السجود لا تعد عبادة، والقرآن الكريم ذكر هذا المعنى. حتى بالمعنى المجازي نحن نقول الناس تعبد المال، تعبد المنصب، تعبد الجاه، تعبد الجنس إلى آخره، تعبد الشهوات، هذا معنى مجازي للعبادة يطلق أيضا بمعنى العبادة، يعني حب المال، حب المنصب، حب الشهوات، حب الجنس ومشاكل. ولكن لا أحد يقول أن من يحب المال معناه يعبد المال ويعتقد بأن المال إله وهذا الشرك وكفر. لا، ليس كفرا، صحيح ربما ليس محبذا في الشريعة إنسان أن يأسره المال خلاف الزهد، ولكنه ليس شركا من كان يحب المال أو يحب المنصب أو يحب الجاه. إذن نقول أن المعنى اللغوي للعبادة الذي هو الخضوع والاحترام والتقدير وما شاكل من معاني ليس هو المعنى الدقيق للعبادة في الشرع والعبادة في كما نعرفها أو نعرفها في العقيدة. فلا بد أن يكون التحريف أدق من هذا التعريف، وتوهم أن كل خضوع وتبرك بالقبر أو مسح على الكعبة أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله لاعتقاد البركة وقضاء الحوائج هذا لا يعد عبادة. نأتي للعبادة، هنالك في الواقع ثلاثة تعاريف لها. التعريف الأول للعبادة هو العبادة هي الخضوع اللفظي أو العملي، اللفظي إما بالقول أو بالعمل الفعل الناشئ عن الاعتقاد بألوهية المخضوع له. من نخضع له إذا اعتقدنا أنه إله فذلك عبادة له وذلك هو الشرك. القرآن الكريم هنا يذكر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون في سورة الحجر آية 96. وكذلك القرآن الكريم يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا في سورة مريم آية 81. فإذن الخضوع اللفظي أو العملي أمام من نعتقد بأنه إله، يعني لو خضع الولد أمام أبويه باعتقاد أنهم آلهة هذا يكون عبادة لهما، هذا الشرك. ولكن لو خضع احتراما لهما هذا ليس عبادة. لو سجد الملائكة لآدم واعتقدوا أن آدم عليه السلام هو إلها كان سجودهم سجود عبادة. ولكن لو سجدوا لآدم وهم يعتقدون أن آدم ليس بإله ولكنه عبد مقرب عند الله يحترم ويقدر، فهذا السجود ليس بعبادة. لو خضع الجندي أمام الضابط وظن أن الضابط إله هنالك تعد خضوعه واحترامه للضابط هو عبادة، ولكن عادة الجندي لا يظن أن الضابط إله، هنا يخضع له كونه أعلى منه رتبة. فإذن نقول ليس كل خضوع واحترام وخشوع يعد عبادة، ليس هذا على الإطلاق. كما ذكرنا القرآن الكريم يعود من السجود لآدم إلى سجود ليوسف عليه السلام إلى الخضوع للوالدين والطواف والسعي حول الصفا والمروة وغير ذلك، كل ذلك احترام وتقدير وخضوع، ولكن ليس باعتقاد ألوهية المخضوع له، وإنما باعتقاد احترام له ولمقامه. الله جعل الكعبة لها مقام عظيم ولذلك يطوف بالكعبة، جعل للأبوين مقام وأمر الإنسان أن يخضع لأبويه ويحترمهما، لا لأنهما آلهة ولكن لأنهما محترمان. فإذن الخضوع إذا كان باعتقاد ألوهية المخضوع له يكون عبادة، أما إذا لم يكن باعتقاد ألوهية المخضوع له باعتقاد احترامه وتقديره فالخضوع والخشوع لا يعد عبادة. هذا أول معنى للعبادة. المعنى الثاني للعبادة وهو الخضوع أمام من يعتقد بأنه رب يملك شأنا من شؤون وجوده وحياته وآجله وعاجله، يعني الإحساس بالمالكية للآخر، الآخر يملك شيئا بشكل مطلق وله شأن من شؤون حياتي، يدبر حياتي، يخلقني، يرزقني بشكل مطلق. هذا المالكية لله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد بعنوان الاستقلال أي شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى هو المستقل فيه. فالرب الذي له هذه الخاصية الذي يربي يحيي يميت يرزق، هذه من شؤون الرب. يختلف الرب عن الإله، الإلهية هي الإله المعبود أو المحبوب من أله أو وله، معاني متعددة منها المعبود أو المحبوب. الإله هو الذي نحبه نقدسه نحترمه، هذا معنى الإله. الرب هو الذي يملك إدارة شؤون الناس وتدبير شؤون الناس، هذه أمور تابعة للربوبية من الرزق والإحياء والإماتة وما شاكل، هذه تدبير الربوبية. فلو ظننا أن شخصا له شأن من شؤون الوجود والحياة المستقلة عن الله، يعني هو رب، وإن كان الله موجود ولكن هو رب، صحيح الخضوع أمامه يعد عبادة. أما لو لم نعتقد ذلك، نعتقد أنه بشر مثلي ومثل غيري ولكنه سبب من الأسباب الطبيعية، فهذا لا يعد عبادة. الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق، وهو الخالق الوحيد الذي خلقه، وهو الذي يملك الشفاعة والرزق ويحيي ويميت. وفي القرآن الكريم أيضا يشير لهذا المعنى، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فربي وربكم، هنا لم يقل إلهي وإلهكم، ربي باعتبار وربكم كما في سورة المائدة آية 72، لأن الله هو الذي يملك الرزق والإحياء والإماتة، بمعنى الربوبية، بالإضافة إلى أنه هو المعبود فهو أيضا الذي بيده شؤون الربوبية. أو في آية أخرى في سورة آل عمران آية 51، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهنا المعنى يأتي إلى الربوبية. نقول هنا في الربوبية لا يوجد ربا بحيث بيده الإحياء والإماتة بشكل مستقل ومستغني عن غير إلا الله سبحانه وتعالى، بيده الرزق وبيده الحياة وبيده الموت. ولا يعتقد أحد أن النبي لو زاره أو أن الكعبة المشرفة أو أن الصفا والمروة بيدها الرزق والإحياء والإماتة، ولكنه نعتقد أن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا المعنى أيضا من معاني العبادة، قلنا الخضوع باعتقاد أنه يملك شأنا من شؤون الربوبية بالاستقلال. التعريف الثالث للعبادة، وهو العبادة هي الخضوع ممن يرى نفسه غير مستقل في وجوده وفعله أمام من يكون مستقلا كتدبير شؤون العالم والإحياء والإماتة. يعني هنا الاستقلال، إذا اعتقدنا أن شيئا له تأثير في الكون بشكل مستقل فهذا نعتقد أنه ربا، والخضوع أمامه يعد عبادة. ولكن هذا المعنى طبعا لا أحد يعتقد أن هناك مستقل في الكون غير الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه وكل شيء قائم به، أو الصمد السيد الصمد، الله الصمد، يقول الصمد بمعنى السيد الجليل الذي يقوم بنفسه وكل الناس تحتاج إليه. فالله سبحانه وتعالى الله الصمد، يعني الله معنى من المعاني لا جوف له، ومعنى الآخر أنه مستقل بأفعاله وكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من المعاني. فمن كان يعتقد بوجود قدرة أو شخص أو ما شاكل تعمل بشكل مستقل في الكون، لها إرادة مستقلة ولها تأثير مستقل ولها فعل مستقل، وأنها سبب مستقل عن الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد يولد الشرك. ولكن هل الرجوع إلى غير الله في حياتنا يعني الشرك؟ أنت إذا تمرض تذهب إلى الطبيب وترى أن الطبيب بإمكانه أن يعالجك، فهل الرجوع إلى الطبيب شرك؟ واعتقاد أن الطبيب ينفعك ويضرك. القرآن الكريم من جانب يقول الله يحيي ويميت، وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يشفي من المرض هو الله سبحانه وتعالى. طيب إذا مرض الإنسان يجلس في البيت ويقول لا يشفيني، أم أنه مأمور بالذهاب إلى الطبيب ويطلب الشفاء من الطبيب؟ أيهما هو الصحيح؟ طبعا الله أمرنا أن نتوسل بالأسباب الطبيعية التي خلقها، وهو خالق الطبيب وخالق العقل عند الطبيب والقدرة عند الطبيب، وجعل الطبيب سبب من أسباب شفائي وعلاجي. فالذهاب إلى الطبيب، وإن كان الطبيب ينفع ويضر يشفيني من مرضي، ولكن لا أعتقد أنه مستقل عن الله. النقطة المهمة هي أنه لا أعتقد أنه مستقل عن الله، ولذلك أطلب من الطبيب الشفاء وطبيعته. أنا أخذ الدواء، والدواء هو عادة إما مواد كيميائية أو مواد طبيعية، الدواء الحبة الدواء، أعتقد أن هذه الحبة تنفعني ولذلك أخذ هذا الدواء. فهل هذا معنى ذلك أعتقد بعبادة الدواء؟ لا، ليس عبادة للدواء، وإنما أقول أن الدواء ليس مستقلا، الله جعل فيه الشفاء، الله يطعم ويسقي، ولكن الذي يجوع لا يجلس ويقول إلهي أطعمني، الذي يعطش لا يقول إلهي أسقني، ويذهب إلى المطعم ويأكل الطعام، يأخذ الماء ويشرب الماء. إذا كان يعتقد أن الماء مستقلا في أثره لرفع العطش عن الله هذا الشرك. أما إذا كان يرى أن الماء ممكن أن يرفع العطش بإذن الله، الله جعل خاصية في الماء لترفع العطش، والله جعل خاصية في الطعام لرفع الجوع، وهذا ليس بشرك. فإذن الاعتقاد أمام من له تأثير ليس شركا دائما، إلا إذا ظننا أنه مستقل في تأثيره. الله جعل قال العسل فيه شفاء للناس، عبارة عن العسل هذا دواء ولكن فيه شفاء، من جانب يقول هو يشفيني، من جانب يقول العسل فيه شفاء، أو القرآن فيه شفاء للناس وللمؤمنين، وهكذا في آيات أخرى. فإذن ما نطلبه نحن من النبي أو الأولياء أو الأئمة أو الصالحين من سؤال لهم، طبعا لا أحد يعتقد أنهم مستقلون عن الله. يعني لو قلت يا رسول الله أنت لك جاء عند الله فاقضي حاجتي، أنا لا أظن أن النبي يقضي حاجتي بدون الله سبحانه وتعالى حتى يقال له الشرك. أقول هو بإذن الله كما أنا الطبيب يشفيني، النبي له هذه القدرة، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة وهذا الخير وهذه البركة، بحيث لو أراد هو بإرادته التي أعطيت له من الله سبحانه وتعالى ممكن أن يقضي حاجتي. فهذا إذن ليس بشرك. لماذا ليس بشرك؟ قلنا لأنه أولا لا نعتقد بألوهية النبي، ولا نعتقد بربوبية النبي، ولا نعتقد باستقلال النبي في فعله. النبي ليس مستقلا ولا ربا ولا إلها، وإنما علة من العلل كما باقي العلل الطبيعية. وكما قلنا ليس كل احترام ولا كل طلب من غير الله شرك، ولو إنسان في حياته دائما يطلب المعونة من غير الله ولا يعد شركا، يطلب المعونة من صديقه على حمل شيء ثقيل، يطلب المعونة في إيجاد عمل له من صديقه مثلا، أو كما قلنا يطلب الأثر لشفائه من الدواء، فهذا كله طلب من غير الله، ولكن ليس كل طلب من غير الله يعد شركا، وإنما الطلب من غير الله باعتقاد ألوهية المخضوع له أو ربوبيته أو الاستقلال في فعله شرك، ولا أحد عادة يعتقد ذلك. فإذن ما يتهمه بعض الوهابيون والسلفيون لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم يزورون القبور ويؤمنون بأنها تنفع وأن هذا شرك، الواقع هم لم يفهموا معنى التوحيد والشرك، قد أخطأوا في فهم معنى التوحيد والشرك. التوحيد أن تؤمن بألوهية الله وربوبيته واستقلاله في فعله، لا كل خضوع ولا كل احترام ولا كل اعتقاد بالنفع يعد شركا كما قلنا. النبي قد ينفع ويضر حتى وإن كان ميتا، فهم يقولون هو ميت والميت لا يضر ولا ينفع، وهذا غير صحيح. الميت القرآن الكريم يعبر عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء بل لا تشعرون في آيتين، ولكن نحن لا نشعر بوجودهم، أما وجودهم وأثرهم في الكون هو موجود، ونعتقد أنه ممكن أن يؤثر في قضاء الحوائج أو شفاء المرضى وتيسير الأمور للمؤمنين الذين يسألونهم، وهم الله سبحانه وتعالى جعلهم وسيلة لنا. هذه الوسيلة لا مانع منها، لا نعتقد أنهم آلهة ولا أرباب ولا مستقلون. قلنا أن الطبيب أيضا وسيلة لشفاء المرضى، بل ملك الموت، الله هو المحيي والمميت، ولكن الله يقول أحيان بل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهل ملك الموت إله آخر؟ لأن هو يميت. القرآن يقول الله يميت وملك الموت يميت، فهل ملك الموت إله آخر؟ لا، ليس إلها. ملك الموت يستطيع أن يميت، ولكن بإذن الله. الله قضاؤه وقدره في عباده جرى على أن تجري الأمور بأسبابها، ومن الأسباب هذه الوسائل الطبيعية. ملك الموت من أسباب قبض الروح، الدواء من أسباب الشفاء، الطعام من أسباب رفع الجوع، الماء من أسباب رفع العطش، الطبيب من أسباب أن تصل إلى الدواء المناسب ويعالجك، الجراح يجري لك عملية جراحية فيعالجك ويشفيك من المرض أو الموت المحتم أحيانا. كل ذلك ممكن أن يحدث، ولكن لا أحد يعتقد أنهم مستقلون في فعلهم. لا أحد يقول أن الجراح مستقل في فعله، سواء شاء الله أو لم يشاء فالجراح سوف يعالجني. لا، لا أحد يعتقد ذلك. يقول الجراح سبب من الأسباب، وإذا كان السبب من الأسباب ليس ذلك شركا، نعتقد بتأثيره، نعتقد بأنه له فعل ممكن أن ينقذني من الموت أو أن يشفيني من المرض، ولكن ليس بالاستقلال. وكذلك ما نؤمن به أن الأنبياء الأولياء الصالحين لما لهم من مقام عند الله سبحانه وتعالى فهم ممكن أن يؤثروا في قضاء حوائجنا وتسهيل أمورنا، ويتوسطون، يسألون الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنوبنا. لهم مقام عند الله، الله لا يرد طلبهم، فنحن نطلب منهم أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى لغفران ذنوبنا، هذا لا مانع منه. القرآن الكريم يعبر عنه، ولو أنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ جاءوك يا رسول الله، يعني إذ جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قب لماذا جاءوك؟ قل قب لو جاء الله سألوا الله مباشرة، بعد لماذا جاءوك واستغفر الله يكفي، بعد إذا واحد استغفر الله يكفي، لماذا يقول واستغفر لهم الرسول؟ فالله جعل قبول المغفرة والتوبة من المذنبين بشرط استغفار الرسول لهم. إذا لم يستغفر لهم الرسول ربما لا يقبل استغفارهم ولا تقبل توبتهم. لذلك بعض الذنوب لا يستطيع الإنسان وحده أن يستغفر فتغفر، هو لا يستحق المغفرة ويكون مطرود من رحمة الله. ولكن الله جعل النبي سبب آخر من أسباب رحمته، يقول لكي تعرف مقام النبي وتتبع النبي وتعظم النبي جعل قضاء الحوائج عند النبي أو عند الإمام. يقول لو ذهبت له والإمام سأل الله، الله لا يرد نبيه ولا يرد أولياءه. هذه وسائل الله جعلها، والله قبلها كوسائل، ولا نعتقد نحن باستقلالها. لا نقول أن النبي يغفر الذنوب مستقلا عن الله، لا، نقول استغفر الله واستغفر لهم الرسول، الله يقبل استغفار الرسول لوجد الله توابا رحيما. فإذن ما يتهم به أتباع أهل البيت سلام الله عليهم من أنهم يزورون قبور الأنبياء والأولياء والصالحين ويسألون الله بحقهم الخير والبركة وقضاء الحوائج، ما يظن أنه شرك، ليس بالشرك كما قلنا، لأن الشرك هو الاعتقاد بألوهية المخضوع له، ولا أحد يعتقد بألوهية النبي أو الأولياء أو ربوبيته، ولا أحد يعتقد بربوبيتهم أو الاستقلال في الفعل، ولا أحد يعتقد باستقلالهم في فعلهم، وإنما نقول هم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. الله جعلهم بابا من أبواب الرحمة، كما أن له أبواب رحمة كثيرة، الدواء هو باب من أبواب رحمة الله. إذا مرض الإنسان لو يبقى بدون أخذ الدواء ممكن أن يموت، ولكن الله جعل الدواء رحمة وكما خلق الداء خلق الدواء، فالدواء رحمة من أبواب رحمة الله، جعل الطعام والشراب من أبواب رحمته، لأنه بالأكل الطعام إنسان يطول عمره، لو لم يأكل لمات من الجوع، لو لم يشرب الماء لمات من العطش، هذه أبواب رحمة طبيعية. الله جعل أنبياءه وأولياءه أيضا من أبواب الرحمة، فلو توسل بهم الإنسان وهم سألوا الله سبحانه وتعالى لقضيت حاجته، فهم من أبواب الرحمة وليسوا مستقلين في فعلهم، ولا أحد يؤمن باستقلالهم، وإنما يقول أن لك عند الله جاها وجيها ومقاما عظيما، فأسأل الله في قضاء حوائجي ونجح طلبتي. هذا ما يعتقد، وهذا معنى التوحيد في العبادة. إنما نقول من معاني التوحيد التوحيد في العبادة، يعني نحن نؤمن بأن الإله والرب والمستقل في فعله هو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد غيره إله ولا رب ولا مستقل في فعله، وإنما ما هناك من تأثير سواء كان للأمور المادية كنا كما الطعام والشراب أو للدواء وغيره، أو من شفاعة وتوسط الأنبياء والأولياء، كله هذا يدخل في باب الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى، فهي تنفع وتضر بإذن الله وليست مستقلة على الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.